لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة والتين والزيتون، ونركز عناصر المحاضرة في النقاط التالية. النقطة الأولى مقدمات عامة حول السورة، النقطة الثانية تفسير السورة والتعريج عليها، النقطة الثالثة الدروس المستفادة من السورة، وهذه النقطة تكون بالاشتراك فيما بيننا، يعني كلنا هنشارك فيها، ولذلك أثناء المقدمات وأثناء التفسير اللي يحضره درس مستفيد يكتب عشان لما يجي موعد هذه الفقرة يبقى إيه نشترك معا في استخراج الدروس المستفادة من السورة الكريمة. العنصر الرابع هو استفسارات حول السورة الكريمة. لو حد عنده أسئلة يكتبها برضو يشيلها عشان ما يبقاش في مقاطعة أثناء التفسير، وفي معاد الفقرة الرابعة اللي هي فقرة الأسئلة يبقى بنسمع الأسئلة من حضراتكم اللي هي متعلقة بهذه السورة وليس بغيرها. الفقرة الخامسة أين نحن من هذه السورة، بعد ما بنعرف بقى تفسيرها وكده بنعرض أنفسنا على إيه السورة الكريمة ونسأل نفسنا السؤال ده، أين نحن من هذه السورة الكريمة. العنصر السادس والأخير، ما هي أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة؟ أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة، كل واحد حضراتكم هيذكر الآية اللي تأثر بها وهيذكر لماذا تأثر بها، يعني ما هي أكثر آية تأثرت بها ولماذا، السبب إيه اللي خلاك تأثرت بالآية دي أكثر من غيرها. تمام، يبقى عندي ستة عناصر: مقدمات عامة، التفسير، الدروس المستفادة، الاستفسارات، أين نحن من هذه الآيات، آخر شيء الآية أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. تمام، نبدأ بالعنصر الأول وهو مقدمات حول السورة الكريمة. سورة والتين والزيتون باعتبار تسميتها بفاتحتها، أو سورة التين باعتبار الاسم المشهور لها. وهذه السورة الكريمة سورة مكية، على الراجح قول جماهير أهل العلم أنها سورة مكية. تمام، ومما يدل على ذلك الإشارة الصريحة إلى مكية السورة في أثناء السورة الكريمة، حيث قال الله عز وجل وإيه؟ وهذا البلد الأمين، والبلد الأمين هو إيه؟ هو مكة، وهذا إشارة للإيه؟ للقريب، إشارة للقريب، فكده وهذا البلد الأمين بدأ كده من السورة إيه؟ ليست إيه؟ ليست مدنية. تمام؟ طيب، كذلك جو السورة الكريمة يرشح أنها مكية، ها؟ يعني كلام السورة عن البعث وعن الصالحين والطالحين، عن يوم القيامة، عن توحيد الربوبية إلى غير ذلك من المواضيع التي يعني تعتبر من خصائص القرآن المكي. سورة التين هي السورة 95 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الشرح أو الانشراح أو ألم نشرح، وتلتها سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة التين هي السورة 28 بترتيب النزول، وقلنا نحتاج إلى معرفة ترتيب نزول السورة لأنه يلقي بالظلال على العصر والوقت والظروف والمكان الذي يعني نزلت فيه هذه السورة، لأن معرفة هذه الأمور تساعدنا على فهم السورة فهما صحيحا. فالسورة رقم 28 نزلت بعد سورة البروج، نلاحظ أن رقم 28 يعني في بداية السور التي نزلت، في أوائل ما إيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسورة إذن تمر بظروف يعني صعبة من اضطهاد وحرب على الإسلام وتضييق على المسلمين وتعذيب للمسلمين واضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم واضطهاد للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهي ترسخ مسألة العقيدة، لأن العقيدة هي أقوى سلاح يثبت به المسلم عند الفتن وعند المحن. تمام. طيب، السورة الكريمة آياتها 8 آيات، ونلاحظ أن السورتين المتجاورتين الشرح والتين كل منهما 8 آيات. تمام، يعني سورة الشرح 8 آيات، سورة التين 8 آيات. تمام. كلمات السورة الكريمة 34 كلمة. كلمات السورة الكريمة 34 كلمة. حروف السورة الكريمة 166 حرفا، 166 حرف في السورة الكريمة. مناسبة هذه السورة الكريمة لما قبلها، مناسبة هذه السورة الكريمة لما قبلها، هذه السورة الكريمة مواصلة لمواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سورة الضحى وسورة الشرح كان فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السورة أيضا تواصل المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وبعدين اصبر يا محمد فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ها، وبعدين تيجي السورة دي هنا سورة التين، ها، تقسم بالبلد الذي نشأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم، البلد الأمين، وده شرف عظيم يا جماعة. أفضل شيء في مكة أن فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. تمام. زيادة على ما لها من فضل، ما لمكة من فضل عظيم كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها تقسيم الناس إلى صالحين وطالحين، كما هي يعني عادة سور جزء عامة بالخاص بالخصوص، وعادة القرآن الكريم بالعموم. فالسورة الكريمة قسمت الناس إلى صالح وطالح، الإنسان رد إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تمام. مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يكذبك بعد بالدين، ما يكذبك بعد بالدين، ما الذي يعني من الذي يكذبك بعد ما جرى أو بعد ما رأى من هذه الآيات بالدين، أي بالجزاء والحساب ويوم القيامة، زي ما هنعرف تفصيلها برضك في معادها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، كذلك مناسبة السورة للتي بعدها سورة العلق. السورة عندنا هنا في سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لما خلق الإنسان في أحسن تقويم إذ بهم منهم صالحون الذين أمروا بالصالحات ومنهم الذين طغوا كلا إن الإنسان له ربنا خلقه في أحسن تقويم، مفترض أن يستخدم هذا الفضل ويغتنم هذه النعمة العظيمة لطاعة رب سبحانه، لكن له أسف سخرها للطغيان والإفساد في الأرض والعياذ بالله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. تمام. إلى غير ذلك من المناسبات عند من يتأمل السور الكريمة. وعلم المناسبة يدل على إعجاز القرآن الكريم، لأنه يظهر الارتباط الشديد بين سور القرآن الكريم وكأنها سورة واحدة، ويظهر الارتباط الشديد بين آيات القرآن وكأنها آية واحدة. طيب، سورة والتين والزيتون يبدأها الله عز وجل بالقصر، شأنها شأن عدد من سور القرآن الكريم، 17 سورة بدأت بالقسم منها هذه السورة الكريمة، 15 منها بدأت بالواو، وسورتان بدأتا بلا أقسم، سورة القيامة وسورة البلد. والله عز وجل يقسم بما شاء، فإذا أقسم الله عز وجل بمخلوقاته فلينبهنا إلى قدرته سبحانه وتعالى فيها ولتعظيم ولعظم هذه المخلوقات. أما نحن إذا أقسمنا فالقسم منا عبادة، والعبادة لا ينبغي تصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام عن البسملة مرات متعددة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآيات فيها أربعة أقسام، يعني ربنا بيقسم فيها بإيه؟ بأربعة أشياء. وعارفين القسم بيبقى المقسم والمقسم والمقسم به والمقسم عليه وأداة الإيه؟ القسم. المقسم هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيقسم. طيب أداة القسم الواو، ممتاز. والتين، طب والزيتون وطور سينين، كلها حروف عطف، وبالتالي العطف يفيد الايه؟ التشريك في الحب، يعني بيجعل الحاجات الثلاثه الثانيه الزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين يجعلها قسما كالاولى اللي هي ايه؟ التين. تمام كده؟ طيب يبقى جواب القسم او المقسم عليه اللي هو ايه؟ لقد خلقنا الانسان ايه؟ في احسن تقويم. لقد خلقنا، اللام هنا بيسموها اللام الموطئة للقسم، يعني والله لقد خلقنا الإنسان، الإنسان كل الإنسان، جنس الإنسان. وعارفين اسم الجنس بيبقى مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه؟ في المعنى. تمام كده؟ طيب خلق الإنسان كله في أحسن تقويم. قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعتبر كل ده داخل في جواب القسم، لكن الجواب المباشر اللي هو إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يبقى أنا عرفت كده إيه الأقسام الأربعة، وجواب القسم بتاعها، وعرفت أداة القسم اللي هي الواو. طيب والتين، التين ثمرة معروفة، هذه الثمرة طيبة الطعم ولها فوائد طبية كثيرة جدا ومتعددة، وهذه الثمرة يقول عنها العلماء أنها تشبه ثمر الجنة لأنها طيبة الطعم ولا يبقى منها شيء، وهي مثل اللقمة، يعني ممكن تاكل تناية في أكلة واحدة وما ترمش منها حاجة، وطعمها جميل وطيب يستحسنه الناس. تمام؟ طيب والزيتون، فوائد الزيتون كثيرة بالنسبة للزيت الذي يعصر منه، سواء كان طعاما صبغا للآكلين غموس يعني، أو كان دواء أو كان دهانا أو كان ضياءا يضاء به المصباح، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، خلي بالك ربنا سماها مباركة، شجرة الزيتون شجرة مباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس مش بتجيلها من ناحية الشرق بس ولا من ناحية الغرب بس، بتجيلها من جميع الجهات، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني الزيت بتاعها لوحده كده وهو في الجزازة منور، فبالك لما كمان تولع نار وتوقدها بهذا الزيت، يبقى النور اللي في زيت الزيتون والنور اللي في النار نور على ايه؟ على نور، ما شاء الله تبارك الله، نور على نور، هي شجرة مباركة. خلاص. والتين والزيتون كذلك البذرة التي بداخل الزيتونة هي نفسها يستفاد منها فوائد كثيرة جدا. والتين والزيتون وطور سينين، طور كلمة الطور تطلق على أي جبل فيه نبات، أي جبل يبقى فيه جبال فيها نبات وفي جبال ليس فيها إيه نبات. الجبال التي ليست فيها نبات تسمى إيه جبالا، إنما الجبال التي فيها نبات وأشجار تسمى إيه طور. يبقى كلمة طور في اللغة تطلق على كل جبل في الدنيا فيه إيه أشجار ونبات. خلاص أنا بركز على اللغة ليه؟ عشان لما نذكر أقوال المفسرين بعد كده لابد من إيه من معرفة المعنى اللغوي عشان نعرف نتعامل مع الإيه مع أقوال المفسرين. تمام؟ طيب، وطور سينين، سينين، سينين هي سيناء أو سيناء كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الآكلين. شجرة اللي هي شجرة إيه؟ الزيتون. تخرج من طور سيناء، في قراءة تخرج من طور إيه؟ سيناء. يبقى أنا عندي كده سيناء تنطق بكم طريقة؟ بثلاثة: سيناء وسيناء وسينين. طيب، هذه الكلمة ليست عربية وإنما هي سريانية، الكلمة دي سريانية وليست عربية. تمام؟ طيب، هذه الكلمة السريانية معناها إيه في اللغة العربية؟ الحسنة المباركة. طور سينين البلد الحسنة أو الأرض الحسنة، الأرض المباركة. وطبعا ده بينطبق على سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فاللي حول المسجد الأقصى ها طور سيناء من ضمن الأشياء اللي حول المسجد الأقصى، جبل الطور، خدت بال حضرتك، القدس، الشام، كلها مكان مبارك. يعني أنا أذكر وكنت مسافر العمرة فركبت الباخرة مع بعض الفلسطينيين معهم سفندي، السفندية صغيرة جدا يعني مثل الليمونة اللي عندنا أو أصغر، فأنا قلت أنت هتبقى السفندية دي مش هتتاكل، بس أخرجت وخدتها، خدت السفندية أكل السفندية طعم أول مرة أشعر به من الحلاوة. لا طب دي صغيرة وبالشكل ده طعمها كده، لأن هم جايبينها معاهم منين؟ من القدس. جايبين معاهم حاجات من القدس وكده فطبعا ايه يعني لما كلت السفندية وهي صغيرة كده استعجبت جدا، الناس جايبها البتاع ده ليه؟ لما كلتها حلاوة لم أذق لها مثيلا قبل ذلك. ما شاء الله تبارك الله، فأي أرض مباركة فعلا. فالأرض دي أرض مباركة، أرض الشام أرض مباركة. تمام؟ فطور سينين جبل الطور بسيناء، الأرض الحسنة، الأرض المباركة. وهذا البلد الأمين، هذا اسم إشارة للقريب. البلد الأمين اللي هي مكة، والمقصود بالأمين الآمن، الآمن، الآمن. ومكة آمنة قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني قبل الإسلام ممنوع إن حد يعني إيه يهيج طيرها أو يصيد فيها صيدا ها، أو يختلي خلاها يعني يقطع الحشيش اللي في الأرض، أو يعضد شجرها ها، ما يقطعش الشجر اللي فيها ها، فهي آمنة. الحمام الذي يطير من أدنى شيء، لا في مكة ليس كذلك، في مكة الحمام يقف على رأسك ويقف على كتفك وتمر بجواره ها، ولا يعني يتحرك، آمن، آمن، كل شيء آمن، ومن دخله كان آمنا. ربنا عز وجل قال كده: ومن دخله كان إيه آمنا ها، في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان إيه آمنا. تمام؟ كذلك يجب علينا أن نؤمنه، البلد الأمين ده اللي هو مكة ها، يجب علينا أيضا أن نؤمنه، يعني ومن دخله كان آمنا، ربنا أمن هذا المكان وأمن من دخله. لكن نحن بدورنا يجب علينا أن نؤمن هذا المكان ولا نروع فيه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال إن هذه حرام، حرمها الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة، ولم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، ها، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، حتى لا يأتي أحد بعد ذلك فيقاتل فيها ويقول إن محمدا قد قاتل في مكة. يشوف التحذيرات قد إيه، خدت بالك؟ يعني هي أحلت مكة ساعة واحدة من النهار من أول ما خلق الله الدنيا وإلى يوم القيامة. ساعة واحدة من النهار كانت إمتى؟ كانت يوم فتح مكة عشان القضاء على الإيه؟ على الجيوب المتبقية من المشركين في مكة. ومع ذلك الساعة دي لم يحدث فيها قتال إيه؟ كبير، يعني إيه؟ مناوشات يسيرة كده اللي حدثت في إيه؟ في تلك إيه؟ الساعة. فهي بلد الله الحرام، الأرض المكة كلها بلد حرام، مش المسجد الحرام بس، لا، كلها حرام، كلها بلد حرام. تبالك لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني وأنتم بالحرم، أو أنتم محرمون بالحرم، أو أنتم محرمون خارج الحرم وأنتم في الحل. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالبلد دي بلد حرام، هذا البلد الايه؟ الأمين. خلاص، والأمين بمعنى الآمن. طيب، بعد ما عرفنا اللغة في هذه الأقسام، التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين، ها، عاوزين نشوف بقى ايه المراد بهذه الأقسام. طبعا لا شك ان الظاهر مقدم على غيره، ولا ايه؟ يعني ربنا لما يقسم بالتين والزيتون يبقى المتبادر هو التين والزيتون، واخد بالك؟ ده الأصل ودل عليه الدليل، القرآن صرح بأن الله يقسم بالتين والزيتون. خلاص، وبعدين طور سينين واضح المكان، طور سيناء اللي ربنا كلم عليه موسى عليه السلام، خدت بالك؟ وهذا البلد الأمين اللي هو مكة. طبعا هذا البلد الأمين ما فيش فيه خلاف ان هي مكة، كل المفسرين اجمعوا نية مكة. طور سينين زي ما عرفنا معنى الطور في اللغة اللي هو الجبل الذي فيه زرع وشجر، والمقصود بهنا المراد به جبل طور سيناء اللي ربنا كلم عليه موسى عليه السلام. ليه؟ لأن بعض المفسرين مش بياخد باله من الحكاية دي، فبيعتبر ان ده خلاف، بيفكر كده ان طور سينين أي جبل فيه أشجار هو ده المقسم به، والقول الثاني إلى المقصود جبل الطور اللي هو كلم موسى ربه عليه سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة لا، طور سينين كل جبل فيه شجر ده المقصود به المعنى الايه؟ اللغوي فقط، إنما المقسم به هو طور سيناء بلا خلاف والله أعلم. البعض ما فهمش الكلام صح، فبالتالي جعل المعنى اللغوي رأيا أو قولا من أقوال الايه؟ المفسرين، وهذا غيره صحيح والله أعلم. تمام؟ طيب، يبقى كده طور سينين خلاص، وهذا البلد الأمين خلاص، فاضل التين والزيتون الاثنين دول. التين والزيتون الأصل إن هو مقسم بالظاهر زي ما عرفنا. طيب، التين ثمرة التين، والزيتون ثمرة الزيتون، ومن الممكن أن يكون المقسم به الشجرة، شجرة التين وشجرة الزيتون. وأيضا لو توسعنا لنا أن نقول إن من الممكن أن يكون المقسم به الأرض التي اشتهرت بزراعة التين وزراعة الزيتون. تمام كده؟ أخدت بالك من موضوع التوسع ده؟ يبقى الأول قلنا التين اللي هي الثمرة، وبعدين ممكن نتوسع ونقول الشجرة، ممكن نتوسع ونقول الأرض التي اشتهرت بزراعة التين وبزراعة كلام واضح كده ولا يا جماعة؟ طيب، هنا المفسرين بدأوا يتكلموا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والمقسم به هنا ثلاث محال، ثلاثة أماكن يعني، ها، بيت المقدس القدس يعني، وطور سيناء، ومكة. بيت المقدس بيشار إليه بالإيه؟ والتين والزيتون، ان اكثر مكان او اشهر مكان بيزرع فيه التين ويزرع فيه الزيتون الشام، بيت المقدس، خدت بال حضرتك؟ طيب، ويبقى وطور سينين اللي هو الايه، اللي هو طور سيناء معروف، وهذا البلد الامين اللي هي مكة. يبقى كده المقسم به بقوا كده ايه، بقوا ثلاثة مش أربعة، واخد بال حضرتك؟ يبقى التين والزيتون كده شيء ايه، شيء واحد باعتبار الارض اللي بيزرع فيها التين والزيتون، وطور سينين ده الشيء الثاني اللي هو طور سيناء، والشيء الثالث البلد الامين اللي هو ايه، مكة. تمام كده؟ طيب، هنا بيحصل بردك توسع اخر من بعض المفسرين، يقولون طب الارض اللي بيقسم بيها اللي فيها التين والزيتون ديت اشارة الى ايه؟ قالوا اشارة الى عيسى عليه السلام. تمام، قالوا ان عيسى نشأ في هذا المكان في الجليل اللي هو فيها الناصرة وفيها بيت لحم، خدت بال حضرتك؟ فهو ده المكان، فقالوا ان القسم بالتين والزيتون اشارة الى عيسى عليه السلام. طيب، وطور سينين قالوا اشارة الى موسى عليه السلام. طب وهذا البلد الامين اشارة الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ طيب يا جماعة، ايه تاني؟ البعض قال والتين والزيتون اشارة الى ارض الشام اللي هي مهبط الوحي لجميع او معظم الانبياء، مهبط الوحي لمعظم الانبياء، خلاص. طيب، وطور السنين خلاص هي طور سيناء، وهذا البلد الامين هي مكة، المراد بها ابراهيم ومحمد، على اساس ان ابراهيم لما دخل مكة ورب جعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام، اول ما دخل كان لسه صحراء، فقال ايه، رب اجعل هذا بلدا امنا، يعني هذا المكان اجعله ايه، بلدا امنا. ده في اول مره لما ود هاجر واسماعيل وسابهم ومشى. طب لما جه زارهم ثاني مره ولقى قبيله دورهم والدنيا عمرت، بقت بلد خلاص، استجيبت الدعوه، فقال في سوره ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الايه، الاصنام. يبقى رب اجعل هذا بلدا، هذا المكان الصحراء القفر، اجعله بلدا يسكنه الناس. في ابراهيم لما بقت بلد وبقت فيها عمار، قال رب اجعل هذا البلد امنا، واخد بالك؟ يبقى دي اشاره الى ابراهيم عليه السلام والى محمد عليه الصلاه والسلام. تمام كده؟ طيب، طيب يا جماعه، على القول ان المقصود بالتين والزيتون هو عيسى، باعتبار ان هو ايه، يعني نشا في هذا المكان، و طور السنين هو موسى، والبلد الامين محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا كان هذا الترتيب؟ قالوا هو ترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي. ليه؟ لان عيسى عليه السلام ليس افضل من موسى، وكذلك الذي انزل على عيسى هو الانجيل كله امثال ومواعظ، والتشريعات فيه قليله جدا، فالتوراه افضل من الانجيل لان هو مليء بالايه، بالتشريعات والاحكام، خلاص. وبالتالي القران افضل من كل ده، فكان الترتيب ترتيبا ايه، ترتيبا تصاعديا. تمام كده؟ كان الترتيب ترتيبا تصاعديا. يبقى ترتيبا تصاعديا من جهة فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وكذلك من جهة فضل الكتب بعضها على ايه، على بعض. طيب، العلماء بينقلوا عبارة في التوراة وفي الإنجيل بتقول ايه العبارة ديت، عشان هي مشابهة للآيات اللي معنا دي، بتقول ايه، جاء الرب من طور سيناء وأشرق في ساعير واستعلن في فاران. جاء الرب من طور سيناء اللي هو ايه، التوراة اللي انزلت على موسى، وأشرق في ساعير، سين ألف، اللي هو ايه، رسالة عيسى عليه السلام اللي هو الإنجيل اللي هو ايه، جبل، في جبل اسمه ساعير لسه موجود لحد الآن بنفس الاسم في في فلسطين يعني. خلاص كده. طيب واستعلن في فاران، ايه فاران ديت؟ اللي هي مكة. يبقى جاء الرب من طور سيناء، يبقى بالتوراة اللي انزلت على موسى، واشرق في ساعير اللي هو الانجيل الذي انزل على عيسى، واستعلن في فاران اللي هي القرآن اللي انزل على ايه؟ على محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. فقالوا ان مجيء الرب يشبه طلوع الفجر، واشراق الرب يشبه شروق الشمس، واستعلان الرب يشبه ظهورها ووضوحها وإضاءتها للكون كله. تمام كده؟ يشبه إضاءتها للكون كله. طيب ليه احنا بنذكر العبارة دي؟ لأن بعض المضللين يذكرون هذه العبارة على أن يستدلون بها على ماذا؟ على أن القرآن مأخوذ من الكتب السابقة. يعني إيه؟ كأن محمد صلى الله عليه وسلم خد القرآن ده من الكتب السابقة، وهي نفس العبارة هي موجودة. جاء الرب من طور سيناء، وهي طور سينين، وأشرق في ساعير وهذه والتين والزيتون، واستعلن في فاران اللي هي إيه؟ مكة وهذا البلد الأمين. يبقى كده إيه؟ دي متاخدة منين؟ من الكتب السابقة. وما دام أخذ دي من الكتب السابقة يبقى أخذ كل حاجة من الكتب الإيه؟ السابقة. طبعا ده كلام باطل وكلام ليس عليه دليل. طيب في قول آخر بيقول إن التين إشارة إلى بوذا. بوذا إيه اللي جاب بوذا هنا دلوقتي؟ قالوا إن الديانة البوذية في الحقيقة كانت ديانة سماوية ولم يكن لها كتاب، وكانت تنقل شفويا كالأحاديث. ولما ترقى أهلها بدأوا في كتابتها، لكنها تحرفت وتغيرت وتبدلت. وقالوا إن بوذا كان ينزل تحت شجرة من التين، شجرة عظيمة، فأوحى الله إليه وهو في ذلك المكان. الكلام ده ذكره مين؟ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو بيرجح ده، بيرجح فعلا ان هو ايه، ان هو بوذا كان نبيا وكان ينزل عليه الوحي، وكان ينزل عليه عند شجرة التين، شجرة عظيمة، وبالتالي جاءه الشيطان ليغويه فلم يتمكن منه، وبعد كده انحرف هذا الدين. ولذلك لحد الآن البوذيون يعظمون ايه؟ يعظمون شجرة التين. حد الآن البوذيون يعظمون شجرة التين. تمام؟ فده قول. يعني ايه؟ هل هذه الأقوال هناك تعارض بينها؟ ده السؤال. هل في تعارض كده بين الأقوال ديت؟ لا مفيش. طيب ايه الفائدة او ايه المناسبة بين هذه الأقسام والمقسم عليه؟ دايما يا جماعة بيبقى فيه مناسبة بين الشيء المقسم به والشيء المقسم ايه؟ عليه، مش كده ولا ايه؟ يعني لما ربنا اقسم بالضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قالوا ان الضحى اشاره الى ظهور الاسلام، والليل اشاره الى وقت الشرك. خدت بالك؟ ما ودعك ربك وما قلى، ولا الاخره خير لك من الاولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. دي البشرات اللي بتيجي في الضحى بعد ايه؟ ظلام الليل. فدي المناسبه بين الايه؟ بين المقسم به والمقسم ايه عليه. طيب ايه المناسبة هنا بين التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين؟ وبعدين جواب القسم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. قالوا ان المناسبة هي الوحي. ازاي الوحي؟ قالوا ان التين والزيتون اشارة الى مهبط الوحي على عيسى، وطور سينين اشارة الى مهبط الوحي على ايه؟ على موسى. وهذا البلد الامين اشار الى مهبط الوحي على محمد. يبقى القسم المشترك بينهم الثلاثه ايه؟ الوحي. ولذلك هذه الاماكن مقدسه بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب نزول الوحي فيها. طيب ده كده عرفنا القسم. طب ايه بقى جواب القسم؟ ايه اللي رب قال؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الانسان مر ثلاث مراحل. خلق في أحسن تقويم، أحسن صورة وأحسن هيئة وأحسن عقل وأحسن وأحسن كل حاجة، وبعدين المرحلة الثانية أسفل سافلين، والمرحلة الثالثة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول بقوا على التكريم الأصلي وازدادوا تكريما على إيه؟ على تكريم الله الأصلي الأولاني. طيب إيه اللي خلى دول أسفل سافلين وإيه اللي خلى التانيين لهم أجر إيه؟ غير ممنون وصاروا في يعني أعلى عليين زي ما بيقولوا؟ ها الوحي، الذين اتبعوا الوحي لهم أجر إيه؟ غير ممنون وحافظوا على تكريم الله عز وجل لهم في أحسن تقويم، والذين خالفوا الوحي ها انحطوا من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين بسبب إيه؟ بسبب مخالفتهم إيه؟ للوحي الشريف. تمام كده؟ يبقى دي مناسبة واضحة جدا بين المقسم به والمقسم عليه، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير. قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو جواب القسم، وخلقنا يعني أوجدنا من عدم، والنون نون العظمة، الله عز وجل يعظم نفسه، والإنسان اسم جنس يشمل كل الايه البشر، فخلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم من جهة الصورة، الذي خلقك يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء كما تمام. والله عز وجل يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وفي قراءة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. خدت بالك؟ ولقد كرمنا بني إيه؟ بني آدم، فالله كرم الإنسان وخلقه في أحسن صورة وجعله منتصبا مستقيما بخلاف بقية المخلوقات، منها ما رأسه بين رجلي مثل ذوات الأربع الحيوانات عزكم الله، ومنها ما يزحف بوجهه على الأرض مثل الحيات والثعابين وغير ذلك، فكان من الممكن أن يكون الإنسان هكذا. طيب كذلك فضل الله الإنسان بالعقل، أنه أعطاه العقل أشياء تانية كلها بشغلة بالغريزة، لكن الإنسان أعطاه الله زيادة على ذلك ليه؟ العقل، فجمع بين العنصرين بين الجسد والروح، بين الشهوة و الاستقامة، يعني غذاء الروح وغذاء البدن، غذاء الروح الدين والقرآن والذكر، وغذاء البدن الطعام والشراب وغير ذلك. ولذلك البعض الذين يفضلون الإنسان على الملائكة يقولون إن الملائكة يعني ركزوا على جانب الروح فقط، والحيوانات ركزوا على جانب الشهوة فقط، أما الإنسان فجمع بين الأمرين. طبعا الإنسان المؤمن مش الكافر، لأن الكافر لا طبعا. المقصود أن مسألة تكريم الله عز وجل للإنسان أن الله عز وجل خلق له هذه الدنيا كلها، يعني الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والمطر والبحار والأنهار، واخد بالك، والزروع والثمار وكل هذه الأشياء خلقت من أجل مين؟ من أجل الإنسان. تمام؟ فربنا عز وجل خلق هذه الأشياء كلها من أجلك، وكرمك، وأعظم تكريم لك أن أرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب. يعني كده يا جماعة ما حدش مكرم أكتر من الإنسان. حينما يرفض الإنسان هذا التكريم ويكفر بالله عز وجل، يبقى عمل ايه كده؟ جعل نفسه ايه؟ اسفل ايه؟ سافلين. مش جعل نفسه سافلا، لا، ده اسفل سافلين، افعل تفضيل جدا. بعد كل التكريم اللي ربنا اكرمه بيه ده، هو اختار الكفر واختار الشرك واختار الحضيض، اختار ان يكون اسفل ايه؟ اسفل سافلين. عشان كده ربنا اتكلم عن الكفار فقال ايه؟ اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. خدت بالك؟ وقال سبحانه وتعالى انهم الا كالانعام بل هم ايه؟ بل هم اضل. تمام. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين ايه؟ لا يعقلون، اللي هم الكفار يعني. ولو علم الله فيهم خيرا ايه؟ لاسمعهم، ولو اسمعهم يتولوا وهم ايه؟ وهم معرضون. فهم شر الدواب على الاطلاق. تمام. وهم اشر من الحيوانات. ليه؟ لان الحيوان يقوم بالوظيفه التي خلقه الله عز وجل ايه؟ من اجله. اما هذا الانسان الذي خلقه الله لوظيفه العبوديه فانه لا يقوم ايه؟ فانه لا يقوم بها، فبالتالي صار اسفل ايه؟ اسفل سافلين. طيب، بناء على ذلك يكون قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات استثناء. ها؟ استثناء نوعه ايه؟ انقطع. انا عندي الجمله دي جمله استثناء. جمله الاستثناء لها اركان. اول ركن المستثنى، الركن الثاني الاداه، الركن الثالث المستثنى ايه؟ منه. فهنا المستثنى مين؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات، والمستثنى منه ها اسفل سافلين، وأداة الاستثناء ايه؟ الا، صح كده؟ طيب هنا يا جماعه الاستثناء ده منقطع ولا متصل؟ هيبان بعد ما نذكر القول الاخر اللي رجحه كثير من اهل العلم زي ابن جرير وغيره، يقولون ان الانسان خلق في احسن تقويم لكنه في اخر عمره تصيبه الشيخوخه ويصيبه الهرم ويذهب عقله، وكما نقول نولد صغارا ونعود ونموت ايه؟ ونموت صغارا. انه بيكبر ويبلغ ويقوى ليزداد قوه، وبعدين يوصل لنهايه المنحنى ويبدا ايه؟ ينزل تاني، ينحدر من جديد. ومنكم من يتوفى ومنكم ايه؟ من يرد الى ايه؟ ارض العمر لكي لا يعلم ايه؟ من بعد علم ايه؟ شيئا. خدت بالك؟ فالله الذي خلقكم ايه؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف ايه؟ قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وايه؟ وشيئا. تمام؟ الانسان اذا ولد تجده لا ارادة له ولا حراك له، ويقوم على شأنه غيره، امه او ابوه او من يكفله ايا كان. واذا بكى فرحوا لبكائه، واذا ضحك سعدوا بضحكه، واذا تبول او تبرز على نفسه تلذذوا بتنظيفه، ويشترون له الثياب الجديده ويفرحون به في اي شيء يفعله، واذا بدا يتمتم او يتهته يفرحون به جدا، ويقدمون له الهدايا والحلوى وهذه الاشياء، وكل يريد ان يحمله وان يلاعبه. وان اذا كبر الانسان ووصل الى الشيخوخه وذهب عقله وصار يتهته ويتمتم وصار يتبول على نفسه ويتبرز على نفسه، تجد لا احد يتحمل ولا يصبر عليه. شوف الفرق، حدش يتحمله ولو اقرب الناس اليه. الشيء الوحيد الذي يدفع الناس لتحمل هذا السن وما فيه الشرع والدين، ما اعده الله عز وجل من ثواب للبار بوالديه والاحسان للكبير، وما اعده الله عز وجل من العقاب للعاق لوالديه والاساءه الى الكبير. يبقى الإنسان خلق في أحسن تقويم في الأول، وبعد كده في آخر عمره يرد إلى أسفل إيه سافلين، بمعنى إيه كده المعنى القول الثاني إنه هو إيه يصير إيه لا شيء، يعني يتمنون موته، يصير عالة على المجتمع، يصير عبئا، يصير لا يعقل شيئا، لا يفهم شيئا، لا يستطيع أن يتكلم، ما يتبول على نفسه، يتبرز على نفسه، يحتاج إلى من يقوم على شؤونه، أسفل سافلين. طيب بناء على هذا يكون التفسير إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل الذين آمنوا وعملوا الصالحات معصومون من هذا السفل بهذا المعنى؟ يعني هل هم معصومون من ذهاب عقولهم في آخر حياتهم مثلا، وأن يحدث لهم هذا الذي يحدث؟ لا، ليسوا إيه معصومين. وارد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى في منهم ناس إيه يردون إلى أرض العمر، ويحتاجون إلى من يخدمهم ويقوم على شؤونهم وهكذا. فانتبه حضرتك. طيب عشان كده ربنا قال إيه فلهم أجر إيه غير ممنون. إيه جاب هنا الأجر؟ إن دول كانوا عايشين إزاي؟ خلينا نتكلم في الصالحين. هم خلقوا على أحسن تقويم، وعبدوا الله عز وجل عبادة قدر طاقتهم، وبعدين لما كبروا في السن وذهبت عقولهم، ها الله عز وجل أراد أن يطمئنهم وأن يبشرهم بأن أجورهم لن تضيع إيه لن تضيع عليهم. عشان كده قال إلا الذين آمنوا من الصالحات فلهم إيه أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون إمتى؟ حينما تذهب عقولهم يؤجرون. وبعدين غير ممنون يعني غير إيه منقوص وغير مقطوع. تاخد بال حضرتك؟ طب ليه؟ ليه ليه ليه ربنا بيخبر بكده؟ عشان يطمننا. يعني ما تفكرش ان انت لما تكبر في السن ويذهب عقلك مش هتاخد اجر على الصلاه اللي كنت بتصليها وانت عاقل، او مش هتاخد اجر على الصيام اللي كنت بتصومه وانت عاقل والان لا تستطيع الصيام، مش هتاخد اجر على الصدقه اللي كنت بتصدقها وانت عاقل والان صرت فقير ومحتاج الى غيره. ما تفكرش انك مش هتاخد، لا، كل الاعمال الصالحه اللي كنت بتعملها في قوتك وصحتك وغناك وشبابك اذا عجزت عنها بسبب كبر سنك وذهاب عقلك اطمئن سيمضي لك الاجر كانك شاب قوي، وكانك تفعل هذه الاشياء بكامل صحتك وكامل قوتك وكامل غناك. من اجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله ايه صحيحا مقيما. يبقى اجرك ايه شغال. والعكس بالعكس، اذا كان الانسان في قوته شبابه وصحته وغناه على المعاصي والذنوب والتقصير في دين الله عز وجل، لما يكبر يذهب عقله هيمشي عداد نفس النظام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إنه عجز، ولو هو كانت في قوة أو صحة أو غنى كان فعل هذه الأشياء. تمام؟ ده على التفسير الإيه؟ عشان كده الوعد بالأجر كان مهم جدا. يبقى مفهوم المخالفة اللي ينشأ على المعصية ويكبر عليها ويعجز عنها، ها؟ يبقى برضك إيه؟ عليه وزر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، على القول الأولاني اللي هو إيه؟ إن الإنسان خلق في أحسن تقويم وربنا كرمه ورفض تكريم الله عز وجل بالكفر، قال ثم رددناه لأسفل سافلين. أسفل سافلين اللي هي جهنم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى دول غير دول. طيب يبقى أنا عندي كم تفسير كده؟ اثنين. التفسير الأولاني كانوا مسلمين وكفروا، هيأهم الله للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا إيه؟ يولد على الفطرة، بعد كده تمسخ الفطرة بتاعته فأبواه، مش شرط أبواه بل ممكن حد تاني. يعني بيبقى الإنسان في أول ما يولد يبقى قابل للتوحيد وقابل للإسلام وقابل للالتزام بالدين، لكن يأتي إيه عليه التغيير بعد ذلك. تمام؟ يبقى يرد إلى أسفل سافلين إلى جهنم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والرأي الثاني أو القول الثاني إن هو يخلق في قوته وصحته و و و ثم إذا كبر سنه عاد إلى أسفل سافلين وذهب عقله واحتاج إلى غيره وهكذا. خلاص؟ بعد كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يا جماعة بعد ما عرفنا القولين دول هيكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء متصلا أو منقطعا؟ نشوف الأول، هل الاستثناء ده يقبل الانقطاع ولا لا؟ لأن الأصل في الاستثناء يا جماعة الاتصال، صح؟ يعني الأصل الاتصال. يعني مثلا الإخوة جميعا حضروا إلا مين؟ إلا فلان. خدت بالك حسن موجود يا عم؟ هو يا عم هو جه ما جاش عاجب، ما جاش مش عاجب. خدت بالك؟ إلا فلان. فلان ده من جنس الناس اللي مطلوب حضورها ولا مختلف عنهم؟ يبقى ده استثناء ايه؟ متصل. يعني حضر الطلاب إلا زيدا. زيد ده من جنس الطلاب ولا ملح رباني؟ ملح براني قصدي. من جنس الطلاب، يبقى ده استثناء ايه؟ منتصر. النحويون يمثلون له المنقطع بقى حضر الطلاب إلا حمارا، فبقولوا ده استثناء ايه؟ ليه منقطع؟ الحمار ليس من جنس الايه؟ الطلاب. طيب انا عاوز اعرف بقى هنا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هل هذا الاستثناء؟ طبعا الاصل في الاتصال، لكن هل يقبل الانقطاع ولا لا؟ هل ممكن يحتمل ان هو يكون استثناء منقطعا؟ عشان اعرف بيت اعمل ازاي، اختبر هذا الاستثناء، اعمل له ايه؟ امتحان. ايه الامتحان؟ ادخل عليه كلمة ايه؟ ان. لو قبل كلمة ان وصارت جملة مفيدة بغض النظر عن بقية أركان الاستثناء، يبقى ينفع، يبقى استثناء منقطع. لو قلنا مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لو شلنا كلمة إلا في غير القرآن وحطينا مكانها إن، هتبقى إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الكلام مفيد ولا غير مفيد؟ يبقى الاستثناء ده قبل إن، صح؟ ما دام قبل إن يبقى في الحالة ديت إيه؟ يقبل أن يكون استثناء إيه؟ منقطعا. وهو الأصل الاتصال، عشان أنا أنقله على أصل الانقطاع لازم أشوف هيقبل إنه ولا لا. لو قبل إنه يبقى يقبل الانقطاع، ما قبلهاش زي يا جماعة عندنا في سورة الانشقاق بل الذين كفروا كذبون والله أعلم بما يعملون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير إيه؟ ممنون. خدت بالك؟ هنا استثناء. طيب في سورة فصلت، خدت بالك؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة إيه؟ هم كافرون. إيه بعدها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إيه؟ يعني نفس آية الانشقاق، بس الفرق إن فيها فصلة فيها إن، وبتاعة الانشقاق فيها إيه؟ فيها إلا. يبقى تقبل أنكم مستثناء إيه؟ منقطع. طيب لو قلنا بقى الرأي اللي هو بيقول إن كانوا مسلمين وكرمهم الله وكده هو وكفر وصاروا أسفل سافلين، وبعدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى ده كده استثناء إيه؟ منقطع. أحسن. ليه؟ لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا من جنس الكافرين. الكفر شيء والإيمان شيء تاني خالص. خدت بالك؟ يبقى أنا بستثني جنس مختلف عن جنس آخر. طيب لو قلنا بقى بالقول الثاني إن هو كان إيه؟ قويا، وكان وبعد كده ضعف ورد إلى الأرض للعمر وكده هوت، يبقى استثناء إيه؟ متصل بقى خلاص، لأن ده شأن الإيه؟ الإنسان المسلم. خدت بالك؟ طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، إذا جاء الإيمان وحده دل على عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح، على كل، على الظاهر والايه؟ والباطن. واذا جاء العمل وحده، العمل الصالح، دل على هذا كله ايضا. اما اذا اجتمع في اللفظ افترق في الايه؟ في المعنى. فيكون الا الذين امنوا العمل القلبي بقى اللي هو قول القلب وعمل القلب، وعمل الصالحات اللي هو قول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. تمام كده؟ طيب والعمل الصالح لابد أن يكون خالصا صوابا، خالصا ابتغي به وجه الله، صوابا فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم عشان يحقق الإخلاص أو يحقق المتابعة هيحققهم إزاي؟ هينزل عليه الوحي، ما فيش وحي تاني بينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش وحي بينزل. يبقى بالتالي عشان يصل إلى الإخلاص والمتابعة لابد عن طريق الإيه؟ العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الفاء دي بيسموها الإيه؟ الفاء الفصيحة. سموها الفاء الفصيحة التي إيه؟ ما بعدها يفصح عما قبلها. يعني لو قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طب ما شأنهم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ تجي الفاء دي تبين إن اللي بعدها بيفصح. فلهم أجر غير ممنون. فلهم، لهم دي تفيد الملكية، خدت بالك، وتفيد القصر، إن لهم وليس لغيرهم. أجر أي جزاء، خدت بالك، غير ممنون غير مقطوع. أصل البعض ممكن يقول لهم أجر بس إيه له آخر، يعني خد من التل يختل. لا، عند ربنا مش كده، خزائنه ملأة وخزائنه إيه لا تنفد أبدا، خدت بالك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قل الله عز وجل فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك، فاستئنافي، يكذبك، فما يكذبك، ما الذي يكذبك، يعني الضمير هنا يعود للكافر، ما الذي يكذبك، ما الذي يجعلك أيها الكافر تكذب بالدين بعد ما رأيت ما رأيت من الأدلة على يوم القيامة وعلى الحساب والجزاء والثواب والعقاب. واضح كده يا جماعة؟ فاهمين؟ فما يكذبك أيها، ما الذي يكذبك أيها الكافر يجعلك تكذب بالدين بعدما رأيت ما رأيت التين والزيتون وخلق الإنسان وأحسن تقويم وغير الأدلة الأخرى اللي موجودة كمان، بعد كل اللي انت شفته ده من الأدلة، ما هو الشيء الذي جعلك تكذب بيوم الدين؟ خدت بالك؟ طيب، فما يكذبك بعد بالدين، ممكن تبقى ما هنا بمعنى ايه؟ من، احسنت، بمعنى من، من يكذبك بعد بالدين، يعني بعد الأدلة دي كلها يا محمد، من يكذبك بعد هذه الأدلة إلا إذا كان إنسانا معاندا وجاحدا. واضح؟ يعني بعد ما نشوف الأدلة دي كلها على البعث وعلى الحساب والكلام ده كله اليوم الآخر، ها، من يكذب بعد هذا؟ لا يوجد إنسان يعني منصفا، لا يوجد إنسان منصف يكذب بعد ظهور هذه الأدلة كلها. بما فما يكذبك بعد الدين لها قول، فيها قولين، إما إن ما على بابها زي ما هي، وتبقى ما الذي يكذبك، ما الذي يجعلك أيها الكافر تكذب، بالضمير يعود على الكافر، الكافر هنا تعود للكافر، ما الذي يجعلك أيها الكافر تكذب بيوم الدين، وإما ما بمعنى إيه؟ من؟ أي من الذي يكذبك يا محمد؟ يبقى الكافر تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الأدلة؟ فما يكذبك بعد بالدين، الدين هو الإيه؟ الجزاء والحساب. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ ده استفهام بالنفس. يبقى إذا أردت الإثبات أجيب عليه بالإيه؟ بالنفس. وإذا أردت النفس أجيب عليه بالإثبات. لو قلت لك مثلا أليس هذا تفاحا؟ بلى. يبقى هو إيه؟ تفاح. طيب أليس هذا تفاحا؟ نعم. يبقى ليس تفاحا. واضح كده يا جماعة؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى هو قادر. يبقى أنا نفيت النفس، خليته إيه؟ إثبات. لكن نعم هتبقى مصيبة كبيرة. يبقى أنا كده بننكر بقى إيه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا لما ربنا بيسأل أليس الله بأحكام الحاكمين، الإجابة إيه؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، كما جاء في الحديث الضعيف. تمام؟ طيب، أليس الله بأحكم، أحكم أفعل تفضيل، الحاكمين. ها، ومن أحسن من الله إيه حكما لقوم إيه يوقنون. يبقى هنا أحكم الحاكمين من الحكم وهو العدل، واخد بالك؟ سواء كان الحكم الشرعي أو الحكم الإيه القدري. يعني إذا شرع الله حكما فالله عز وجل يشرع العدل، الحكم حكمه عدل سبحانه وتعالى، وكذلك حكمه القدري أيضا عدل، وكذلك أحكم الحاكمين من الحكمة. هل هناك حكيم أحكم حكمة من الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك أحد أحكم من الله. يبقى أحكم الحاكمين تدل على معنيين، معنى الإيه الحكم ومعنى الإيه الحكمة، فهم كده؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ دي نوع الاستفهام هنا يا جماعة، حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. ليه؟ لأن السائل هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب الغرض منه إيه بقى الاستفهام دوت؟ ها؟ إيه؟ اسمه إيه؟ الإنكار، ينكر عليهم جحودهم لإيه؟ لحكم الله عز وجل. وأيضا من الممكن أن يكون الغرض منه التقرير، تقرير أن الله أحكم الحاكمين، واخد بال حضرتك؟ وينفع أن الاستفهام يبقى له أكثر من غرض على فكرة. يعني ممكن الاستفهام الواحد زي اللي معنا ده بالنسبة للكفار ينكر عليهم جحودهم ها لحكم الله عز وجل، وبالنسبة للمؤمنين من الخطاب للكل، ها للمؤمنين، يبقى إقرار أو تقرير بحكم الله وحكمته سبحانه وتعالى. ده كده الايه العنصرين الاولين اللي هي المقدمات العامه حول السوره، والعنصر الثاني اللي هو ايه تفسير السوره الكريمه. ننتقل للعنصر الثالث وهو الدروس المستفاده من السوره الكريمه بخلاف ما ذكر اثناء التفسير. نسمع حضراتكم. ما حدش عنده؟ يعني حد شخص يقول مثلا، لا اللي عنده هو حاجه يقول. اتفضل. من الدروس المستفاده من الايه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ايها الانسان لقد كرمك الله وخلقك في احسن تقويم فكيف تعصاه مع ذلك؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعم، يبقى كان ده إنكار من الدروس المستفادة أن الله عز وجل ينكر على الإنسان أنه إيه أن الله أحسن إليه، فكان ينبغي أن يقابل هذا الإحسان بالإيه بالإحسان وليس بالإساءة، والإحسان هو اتباع الوحي. نعم، جزاك الله خير. كمل. طيب هيكمل أيضا الدروس المستفادة أن السفل درجات، لذلك افتراض في أسفل سافلين ليس السفل درجة واحدة، كما أن المنافقين في الدرك أسفل من النار وذكرهم. يعني دلت الآية على أن السفل دركات، ها أسفل سافلين، يبقى في سافلين، السافلين دول دركات، وبالتالي في أسفل وفي سافل وهكذا، وبينهما إيه دركات. ثم رددناه أسفل سافلين، هنا اعرابها ايه اسفل؟ لا مش مفعول مطلق ولا حاجه ولا نائب، لو نائب هتبقى مرفوعه، لكن هي منصوبه هنا اسفل مفعول به ثاني. فين الاولاني؟ الهاء اللي هو الانسان، يعني يبقى رد ده اذا كان بمعنى رجعه يبقى بتنصب ايه مفعولين. خدت بال حضرتك؟ طيب نعم، فين المطلق فيه؟ ردا. لا ما قالش ردا، ده قال لك اسفل سافلين. لو ردناه ردا يبقى مطلق. لا ده اسفل يبقى ده مفعول ثاني. على كلام الشيخ عمرو ان هي دركات، يبقى تمشي ان هي اسفل دي بمعنى ظرف مكان. ما هي ظرف مكان. وظرف المكان لازم يبقى مفعول مطلق. لا ما اقصدش. طب خلاص، ما هو تدميرا فدمرناهم تدميرا مفعول مطلق، والتدمير مش مكان. نعم. أيضا من الدروس المستفادة أيضا مكانة سيناء. يبقى عظم مكان سيناء والشام ومكة على أساس أن الأرض مقدسة، وسبب هذا العظم هبوط الوحي في هذه الأماكن. تمام. أيضا من الدروس المستفادة تقسمها عظم مكانة مكة بدليل. ما خلاص ما احنا قلناهم على بعض كده. أنا أقصد بدليل تخصصها بهذا بخلاف الدين والزوم. تخصصها بهذا تتم الإشارة إليها. الإشارة إليها. نعم. أيضا من أهمية أو من الدروس المستفادة أهمية أهمية دراسة النحو، أن دراسة النحو تفيد في فهم التفسير. نعم. إلا أفادت يعني مثلا مسألة الاستثناء المنقطع والمتصل، يبقى دي بنستفيد من الدروس المستفادة الاهتمام بدراسة النحو، لأنها تعين بشكل كبير جدا على فهم القرآن الكريم ومعرفة التفسير. الإعراب فرع المعنى كما يقولون النحويون يعني. نعم. هذا من دروس المستفادة الرد على الملاحدة وداروين وتلاميذه يعني القائلين بأن خلق الإنسان خلق من أشياء شتى ويبعدون عنه خلق الله عز وجل. نعم، يبقى ده رد على الملاحدة أن الإنسان خلق في أحسن تقويم وليس أصله قردا كما قال داروين ومن لف لفه. وهذا إبطال نظرية النشوء والترقي. نعم. أيضا من الدروس المستفادة الرضا، فإن كان الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين فالفرد يا ابن آدم فإنك ستقابل الله عز وجل في الأرض. الرضا والخوف، الرضا بحكم الله عز وجل والخوف من لقائه، فيعمل الإنسان ليأمن في الآخرة. أيضا هذه الآيات أو هذه الآية الأخيرة بلسم للمظلوم، أليس الله بالأحكام الحكيم؟ يعني إذا إنسان ظلم في الدنيا يبقى يعني هذه الآية بلسم أو تصبير له، تسلية له أن الله عز وجل سيقتص له يوم القيامة فهو أحكم الحاكمين. نعم. أيضا جزئية أخيرة أن فيها رد على من يقولون بالفصل بين الإيمان أو عدم دخول الإيمان، عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، فقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في المعرفة فقط. نعم. رد على المرجئة الذين إيه يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ومذهب أهل السنة أن العمل داخل في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه بالمعصية. تمام. حد هيضيف دروس مستفادة؟ لا شيخ. تفضل. في مكتبة زيتون مصر سنين وهذا فاد الأمين، الأصل أن الأنبياء كلامهم واحد ويخرج من مشكات واحدة وأنهم على ملة واحدة. أحسنت، درس مهم. يعني الأخ يريد أن يقول لو أنا فهمت صح يعني أن لما ربنا أقسم بالتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، ثلاث أماكن دول، وده مقترن في المعنى مع العبارة اللي هي في التوراة اللي هي أن الله عز وجل خرج من طور سيناء وأشرق فيه ساعير واستعلن فيه فاران، يبقى الوجه المقارنة بينهم أنهما من مشكاة إيه واحدة وأنهما بوحي من الله سبحانه وتعالى. ممتاز الشيخ، لفت عليه. الإيمان قول وعمل وفعل. إلا الذين إيه فعل وعمل؟ إيه الفرق من الفعل والعمل؟ يعني الذين آمنوا لابد أن يعملوا الصالحات. الإيمان قول وعمل. نعم. إيه تاني؟ دروس مستفادة. دروس مستفادة أن بعض الجن استعلم بكلامه يتحدى من ادعى الألوهية فالألوهية في قوله لقد خلقنا والخلق نعم. قلت من العدم فلم يدعي أحد، يعني أن الله عز وجل هو الذي ادعى الخلق ولم يكذبه أحد ولم يدعي أحد غيره الخلق، فثبت استحقاقه الكامل لهذا الأمر اللي هو خلق الإيه؟ خلق الإنسان، خلق الكائنات دي كلها. تمام. توحيد الربوبية. أيضا تكريم الله عز وجل للمؤمنين. نعم. لأن الله عز وجل يلطف بهم حين كبرت سنهم وعجز يعني ضعفت قوام عظامهم، صار بهم رحيما يكتب لهم أجر ما كانوا يصنعونهم في شبابهم يعني. نعم، يبقى الرحمة بالمؤمنين إذا كبرت سنهم وذاب عقلهم، حيث يعني صيرت لهم أعمالهم أو كتبت لهم أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم صحاح، وكذلك ما يعطيه الله عز وجل من الأجر العظيم لمن يبر والديه إذا وصل لهذا الإيه لهذا السن. في حاجة أخيرة في كل أرجال أحسن تطمين ذكر موقف الرواية القصص يعني أن مالك رضي الله عنه مالك رحمه الله كان يفتي في المدينة فأتاه سائل قال يا مالك قلت لزوجتي أنت علي حرام ما لم تكوني أجمل من القمر فنظر مالك في الأمر قال القمر أجمل من رأسك فهي طالب. وكان الشافعي تلميذا صغيرا قال ما السؤال وما الجواب أراد أن يتعلم فقال السؤال والجواب كذا قال بل أرى خلاف ذلك قال وما تقول قال زوجتك أجمل من القمر قال ما تقول هل رأيتها قال لا ولكن الله قال لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم وهو يفضل القمر قال رجع إلى مالك فلما سمع مالك ذلك قال أخطأ مالك وأصاب الشفاء. هي قصة مروية فعلا بغض النظر عن صحة القصة أو عدم صحتها لكن الاستدلال قوي جدا إن الإنسان خلق في أحسن تقويم فما فيش خلق خلق أحسن من خلق هذا الإنسان لا. ربنا عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن صفة يعني تقدير الكلام في غير القرآن لقد خلقنا الإنسان في تقويم هو أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في تقويم هو أحسن هو أحسن تقويم. نعم الدروس المستفادة حد هيضيف تاني هو السورة تتكلم أو الحديث أو القرآن المكي بيتكلم في البعث والتوحيد الربوبية احنا عاوزين جديد عاوزين جديد غير اللي ذكرناه. نعم بس هذا بالنسبة للنص الشيء أنا أقول لك أن العرب كانت إذا تعظم شيئا تكسرت الأسماء الله عز وجل لتعظيم لسيناء عدد أسمائها وكسرت سيناء وسنين هي كلمة سريانية والعرب تتلاعب بالألفاظ الأعجمية يعني لفظ أعجمي مش عربي وبالتالي هي كلمة سيناء أو سيناء ترجمتها الترجمة بتاعتها الحسنة العظيمة تمام وإن ده سيناء وسيناء وسينين اتباعا للغات العرب المختلفة في نطق الكلمة لكن أيا كان نطقها عند العرب فهي المقصود بها الحسنة العظيمة الأرض المباركة يعني. تمام فضل الله بعض البلاد على بعض هي مكة يعني أفضل بلاد الأرض وفضل بعض الأراضي يعني هي تفضيل بعض الأماكن على بعض أراضي مقدسة كثيرة زي الشام وزي طور سيناء وزي مكة والمدينة بس ربنا فضل بعضها على بعض فكانت مكة أفضل بقاع الأرض كلها. نعم الله عز وجل يقسم بما يشاء كيف يشاء وما يشاء. نعم جزاكم الله خير. في حاجة أخرى حديث نجاح خير من عشوة برسفة لما تكرر الزيتون قال كل منه الدهن ما عرفش الله أعلم صراحة هذا الحديث طبعا يرجع أنا يعني هو ربنا عز وجل قال وشجرتهم تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يبقى الآية هتريحنا من الايه من الحكاية دي. انا اقصد ان الحديث ده لو صح الواحد بيستعمله انه يبقى احسن ساعات ناس الالام ما الآية بتقول يعني الآية ذكر ازاي صح الحديث يكمل الآية ان الشعار. نعم طيب في حاجة تاني ايه. نعم هذا من المستمعات المبادرة بالعمل الصالح كما قال حفظنا أعضائنا صغارا كل غزلنا كبارا والجزاء المزيد العمل قعطة أعضاء تخطى بك بالتواسع. نعم أيضا ثبوت الحكمة في أفعال الله عز وجل خلافا لقول الأشاعرة أيضا ثبوت الجزاء والمعنى بالراحة بس أول واحدة اللي هي إيه المبادرة للعمل الصالح قبل أن تكبر السن وإن الإنسان يجتهد في الطاعة وكل ما يعني قارب من كبر السن يجتهد أكثر وأكثر إن الخيل إذا إيه قاربت رأس المسير أخرجت كل إيه كل ما عنده عشان لما يكبر سنه ويذهب عقله يبقى يكتب له الأجر على أعلى مستوى أو على آخر شيء كان إيه كان يفعله من الطاعة. ده درس ماشي. الدرس اللي بعده ثبوت الحكمة في أفعال الله عز وجل خلافا لقول الأشاعرة. جبناها إزاي؟ هم الأشاعرة بيقولوا إيه؟ ينفي الحكمة والتعليل لأفعال الله عز وجل. بينفي الحكمة والتعليل لأفعال الله عز وجل. فالآية دي بترد عليه. نعم. ثبوت الجزاء والمعاد. ثبوت الجزاء والمعاد. طيب. كده خلاص اشتري الدروس المستفادة خلاص تمام. طيب بعد كده ننتقل للفقرة الرابعة اللي هي ايه الأسئلة إذا كان في استفسارات حول السورة حول الآيات. يعني الإنسان يقتدي بالله عز وجل في إحسان العمل، ربنا عز وجل يعني خلق الأحسن. هو أنا ممكن أستدل بها على إيه كمان؟ على إعفاء اللحية. ليه؟ ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن حسن الله عز وجل للرجال زين الرجال باللحى والنساء بالذواب كما قالت عائشة رضي الله عنها. فاللي بيحلق اللحية بيرفض تكريم الله عز وجل له، أو يكون هذا ربما كفرا بالنعمة، ليس كفرا مخرجا من الايه من الملة يعني. فدي ممكن يستدل بها على هذا الشيء. طيب في أسئلة تانية؟ نعم. يذكر البعض أن فوائد التين والزيتون أن يذكر لما يتكلمون في الإعجاز الغذائي لما الغذائي لا تؤتى فوائدهم إلا بالجمع بينهم تدل بالتين والزيتون، أما كل منهما منفردا لا يذكر. لا طبعا ثبت واقعيا أن التين له فوائد مستقلة والزيتون له فوائد مستقلة، وحتى المزاج بينهما لا يتفق. يعني انت لو جبت تين وزيتون وكلتهم مع بعض هيبقى صعب الموضوع خالص، يعني حلو وحامض يعني صعب صعب جدا. طيب شيخنا بيقول لك لو اتفقوا فيه مع بعض فيه فايدة عظيمة جدا جدا جدا سبحان الله. يعني ما هو بقى يعني ايه برضو الطب افاد ان برضو ايه ان التين له فوائد مستقلة والزيتون له فوائد مستقلة. هو بس من الحاجات اللفتات الجميلة او الطيبة قالوا إن التين والزيتون بيشيروا إلى عيسى عليه السلام، وهناك وجه شبه. ليه ذكر التين والزيتون؟ قالوا لما فيها من فوائد طبية كبيرة جدا، وأيضا معجزة عيسى الكبرى كانت في الطب، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فدي من ضمن اللطائف اللي ذكرها بعض أهل العلم يعني. نعم في أسئلة أخرى؟ تفضل. يذكر الله عز وجل يقول لقد خلقنا البعض، اذا ذكر حديثا ويقول نحن ذكرنا في اللقاء الماضي كذا، اذا كان نون العظمه هذا لا ينبغي ان الانسان يصف نفسه بنون العظمه، لا ينبغي. هل هذه التهمة انها نون عظمه ام مثلا تذاكرنا مع بعض؟ لو يقصد تذاكرنا او يعني في قرينه في الكلام تدل على انها يراد بها الجمع وليس العظمه لا باس في ذلك. نعم. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت ان هناك ترتيبا في صاعد الجهه وصاعدا في الجهه، موسى عيسى محمد عيسى محمد عيسى موسى محمد بتقول ايه يا شيخ؟ عيسى موسى السؤال ايه؟ عيسى موسى محمد؟ ايوه عيسى التين والزيتون وموسى طول سنين ومحمد هذا البلد الامين، ده على القول على احد الاقوال اللي ذكرناه. نعم. السؤال الاخير، قول شيخ الاسلام صاحب بيته له في النبوذة هذا هو المقصود بما ذكر يعني؟ ده بيقول على التحقيق يعني كمان بيأكد. نعم. عامه بالنسبه للبوذا ان كان نبيا او غير نبي، احنا يهمنا الان ان البوذيين ايه؟ كفار يعبدون الأصنام. كذلك الهندوسية، هناك أبحاث تؤكد أن الهندوسية أصلها كانت دينا سماويا وبعد ذلك حرفت. كذلك الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تبارك وتعالى يذكر أنه زار بعض البلاد في شرق آسيا، ووجد يعني الناس لما غربت الشمس راحوا إيه يعني يطوفون يسعون بين جبلين وهم يلبسون الإزار والرداء كما يفعل المسلمون في ايه في السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. فاستنتج هذا يا الشيخ رحمه الله ان قد يكون هذا يعني كان دينا سمويا وحرف. كذلك يعني بعض اهل العلم ذكر ان في اشياء او عبادات معينة عشرات العبادات لا تصلح الا ايه إلا في مكة، مثل الطواف ومثل السعي ومثل الحلق بنية العبادة ومثل لبس الإحرام الإزار والرداء وهذه الأشياء. وقال إن هذه الأشياء كلها مذكورة فين؟ مذكورة في التوراة والإنجيل. مما يؤكد أن الأنبياء جاءوا بالإسلام يعني جاءوا يدعون إلى الإسلام. لكن اليهود والنصارى يفسرونها على أنها أشياء يفعلها اليهود والنصارى عند إيه؟ عند نزول المسيح اللي هو المسيح الدجال يعني. اللي هو مسيح الضلالة على تفكيرهم أو على اعتقادهم يعني. تمام؟ طيب. أنا أطرح سؤالا. شكرا. نعم. أطرح سؤالا أقول هل القرآن فيه ألفاظ أعجمية أم لا؟ ليه؟ لأن أنا عندي سينين كلمة سينين أو سيناء أو سيناء ها وفي استبرق وفي سندس وفي قسورة لا قسورة عربية لكن المقصود هل القرآن فيه كلام أعجمي أم لا؟ طبعا خلاصة البحث في هذه المسألة أن القرآن فيه أسماء أعجمية لكن الخلاف بين العلماء هل هذه الأسماء أعجمية استعملها القرآن أم أنها عربت وبالتالي لما استعملها القرآن صارت إيه؟ عربية. أعتقد أن الخلاف دخل في إيه؟ لفظي لأنها سواء كانت أعجمية على أعجميتها واستعملها القرآن أو عربت في النهاية النتيجة إيه؟ النتيجة واحدة أن القرآن استعملها فعلا لكن التراكيب والأفعال الأعجمية والقواعد الأعجمية ليس لها وجود في القرآن الكريم لأنه قرآن عربي مبين كما ذكر الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب من ضمن الأشياء اللي ذكرها مصطفى كمال أتاتورك يقول يعني لا تقوم الدولة على دين يتكلم في تفاصيل التين والزيتون استهزاء بالإيه بالقرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب ننتقل للعنصر الخامس وهو أين نحن من هذه الآيات السورة الكريمة إحنا فين منها بعد ما عرفنا التفسير بتاعها والدروس المستفادة والأسئلة اللي سألناها والمقدمات والقصة دي كلها كده أنا الأول أنا أعرض نفسي على هذه السورة الكريمة لأنظر أين أنا من هذه السورة الكريمة أنا فين من السورة دي مفترض أنا عشان أبين أين أنا من السورة الكريمة لابد أطلع منها بخطة عمل أطلع منها بعدة قرارات فإيه خطة العمل اللي ممكن أطلع بيها وإيه القرارات اللي أنا ممكن أتخذها الآن حاجات ما كنتش بعملها ولما عرفت تفسير السورة لا في قرارات أنا هاخدها إيه اللي ممكن نعمله بهذا الصدد عشان نستفيد بس من الإيه من التفسير الواحد يواظب على العبادة يواظب على الطاعات بحيث إن هو برضو قال له لا دي خطوط عريضة إن أنا فعلا أجتهد في الطاعة والعبادة وكده ماشي ايه تاني ان احنا فعلا لما ناكل التين او جزاك الله خير او نستعمل الزيتون نعتقد في بركة هاتين الثمرتين وان الله عز وجل بارك فيهما في فرق طبعا انك بتاكل الاكل باعتقاد ان فيه بركة وانك بتاكله عشان تشبع وخلاص تمام يبقى ده برضو قرار ان حضرتك هتعزمنا على تين وهتبعت لنا زيتون تمام ايه ثاني ايه اللي ممكن نعمله يا جماعه ايضا لما نعرض انفسنا على هذه الايات عدم التصرف في تخطئة الاخرين كما ذكر الخلاف بين ابن كثير وابن جرير وتوجيه كل قول بدليله عدم التصرف له هذا له اختلاف الاقوال في التفسير عشان نحطها قاعده عامه اختلاف الاقوال في التفسير يجعلنا نتأنى في الحكم على كلام الاخرين يعني لا نخطئ في يعني ايه نتاخر في الايه في الحكم على الناس يعني تمام؟ نعم. أعمل أخرى يا الله بلد الناس هنا عمرة قريب. آمين. بلد الأمين فعلا يعني ذكر البلد الأمين يشوقنا إلى مكة والحج والعمرة نسأل الله أن يستر لنا. يبقى ده مثلا من ضمن القرارات عند حضرتك إن مجرد ما يفتح باب العمرة إن شاء الله حضرتك هتسارع بالعمرة نسأل الله من فضله لنا جميعا. نعم. ده كلام جميل يا جماعة على فكرة ده المهم إنك تطلع بحاجة عملية من أيام التفكير. طيب ايه تاني ممكن نعمله ممكن تقوية الإيمان بالعلم والزياد من العمل الصالح حتى ينفعنا يعني نتعلم بقى كتير الدين وكده هوت عشان العمل الصالح اللي هو الخالص والصواب ده مش هيأتي الا بالايه بالعلم نعم تمام يبقى ده قرار ان انا هناخده على الاستاذ بدل ما احضر درس واحد احضر درسين وبدل ما احضر درسين احضر ثلاثه وهزود في ايه في حضور دروس طلب العلم وقراءه الكتب ينفعنا عند الكبر وينفعنا ايضا عند الكبر ليه يا جماعه لان فعلا اللي سيدنا عكرمة رحمه الله تلميذ ابن عباس يقول ايه ان الله يحفظ أهل القرآن من أرذل العمر. يعني إيه؟ يعني صاحب القرآن ده ربنا بيمن عليه وممكن يعدي 100 سنة وعقله لا زال فيه. يعني يحكون عن بعض المشايخ إنه كان عنده 120 سنة، ها، وكان يسمع للأولاد ومجتمعين، وكان يعرف اللي أخطأ ويرد، ويعرف ده اللي أخطأ من ده من ده من ده، وكان مركز في هذا الشيء. وناس من الذين بلغوا أرض العمر زي الشيخ الألباني وزي الشيخ ابن باز وزي أنس ابن مالك طبعا قبل ذلك، ناس كتير جدا بلغوا يعني السن الكبيرة، ومع ذلك حفظ الله عليهم وعقولهم حتى إيه، حتى ماتوا رحمه الله ببركة القرآن وبركة العلم اللي هي الشرع. فإذا أردت أن يحفظ الله عليك عقلك كبيرا فاجتهد في حفظ القرآن وتفسير القرآن وطلب العلم الشرعي حتى يحفظ الله عقلك كبيرا. نعم. العاطفة وحدها لا تكفي، يستدل لذلك ده درس مستفاد. أنا عاوز القرارات اللي أنا أطلع بيها من القرارات الشد الرحال إلى طول سيناء، فإن كان يشد إلى البيت المقدس وإذا كان يشد إلى البيت الحرام فلا يشد. نعم، يعني هذه الأماكن مباركة لكن لا تشد الرحال إلا 3 مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. نعم، درس النحو. تمام. مش طيب، مش لحظة كمان في قرارات يا مثل. أيوة، مش هنقول عيب خلق. نعم أحسنت، مش هنقول عيب خلق. تمام. طيب كمان انا في الاعمال الصالحه، في اعمال صالحه انا مقصر فيها زي صلاه الفجر مثلا، خدت بالك، زي بر الوالدين، زي صله الارحام، زي الاحسان الى الجيران، زي الصدقه، زي ادور انا بقى في نفسي اشوف الاعمال الصالحه اللي انا مقصر فيها واستطيع ان انا اعملها وانا مكسل او مقصر او بخيل، وارجع بسرعه اعمل هذه الاشياء عشان حاجه من اثنين: يا اما الواحد هيموت، واما ان هو هيكبر سنه ويعجز بعد ذلك عن هذه الاعمال ويقول يا ريتني انا ايه كنت عملت الاشياء، كان معايا فلوس وما تصدقتش، كان عندي صحه وما عملتش وما خليتش وما سويتش كده يعني. طيب ده كده الايه العنصر الخامس اللي هو اين نحن من هذه الايات. يبقى العنصر الاخير اللي هو اكثر ايه تاثرت بها في هذه السوره ولماذا؟ ايه الايه اللي اثرت في حضرتك أكثر آية؟ أكيد السورة كلها أثرت فينا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولماذا؟ الله عز وجل يشير بأن خلق الإنسان يعني في أحسن خلق من أحسن صورة. كتب ستك. يعني هي الأيام يعني. يوصل القلب على طول. ما يوصل كده. يوصل بعضها يعني. يعدل يفصل. جمع أن يجمع بين القدرة في عز وجل وتكريم الإنسان. هو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإن عندما الإنسان يعني اللي هو الله عز وجل كرمه وهو ينطق بهذا الكلام، يعني الإنسان بيحس بجواب بشيء جميل خالص، يعني براحة، براحة في نفسه وكمال في نفسه كمان. تمام تمام. يعني هو الأخ بيذكر إنه هو بيتأثر بقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم على أساس إن دي فيها تكريم للإنسان وهو إنسان، فلما بيقرأ الآية بيشعر بإيه؟ بيشعر بقى بالإيه؟ بالفضل الكبير من الله عز وجل والنعمة العظيمة من الله عز وجل، اللي هو العلماء بيسموها أو نطق بها القرآن عبادة، يعني زي ما يقولوا إيه؟ عبادة مهملة للأسف الشديد، اللي هي تذكر نعمة الله عز وجل. دائما ربنا عز وجل يأمرنا بإيه؟ بذكر نعمة، واذكروا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكر نعمة الله عز وجل عبادة من أجل العبادات، فالآية دي بتخلينا نتعبد الله عز وجل بهذه العبادة اللي هي ذكر نعمة الله عز وجل علينا، حيث خلقنا في أحسن تقويم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. طيب حد تاني كده يذكر لنا آية أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين ليه؟ أحكم الحاكمين تدل على أن الله عز وجل حكيم لا يعجل علينا بما نحن أهل له، مثلا إن إحنا عاقبنا بالعقوبات في الدنيا إذا كفر الإنسان مثل دول الكافرة وكذا، مع أنه كفر وبيحارب الله عز وجل. يبقى حضرتك تأثرت بالآية أليس الله بأحكام الحاكمين على تفسيرها بالحكمة. نعم. وإن الله عز وجل حكيم. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ها، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فربنا عز وجل يحلم علينا وإحنا معلها الكفار حتى لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. جميل جميل خالص. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقصور. نعم. إيه لماذا تأثرت بهذه الآية؟ يعني أجرهم باق في الآخرة يعني غير مقصور. طمع في رحمة الله وكرمه وفضله إن الإنسان في الدنيا لما بيشتغل عند حد ياخد أجر على قدر إيه عمله، لكن عند ربنا حتى لو عجز الإنسان عن العمل أجره غير مقطوع. جزاك الله خير. إيه تاني يا جماعة؟ أحكم الحاكمين. الشكل أحكم الحاكمين التفسير الأول عبد الأحكام الحكم أن الإنسان يستند إلى ظهر المتين، الإنسان يستريح قلبه لأن تشريع الله عز وجل لا خلل فيه، فليستريح قلبه فإن الله يعلم وأنت نعم عارف. يعني الأخ بيذكر أن الأكثر آية تأثر بها قول الله عز وجل أليس الله بأحكام الحاكمين، على التفسير الأول اللي هو أحكم الحاكم معنى الحكم وهو العدل، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن بالتالي الإنسان لو ظلم يعلم أن الله عز وجل سيقتص له، وأن حكم الله كله قوله صدق وحكمه إيه عدل سبحانه وتعالى. أنت كلام جميل ممتاز. حد عنده آيات أخرى تأثر بها؟ بس هي أكثر آيات تأثر بها في السورة الكريمة. ثم رددناه أسفل سافلين. نعم. ثم رددناه أسفل سافلين. نعم نعم نعم. جزاك الله خير. أقشى دائما يعني دائما تكتب هذا الأمر عند الكبر الإنسان يرد، يعني إذا كان الإنسان عمر أو طول العمر يعني ففكرة الإنسان يعني يرد الأرض العمر في المعنيين معنى البدني سلامة من بعد سلامة عقل وسلامة جسم إلى إعاقة أو ذهول أو فعلا أو هذا شيء طبعا يعني صعب جدا. أنا أظن صوت الشيخ محمد إن فعلا أكثر آية يعني أنا شخصيا تأثرت بها في السورة الكريمة ثم رددناه أسفل سافلين، وحتى في الدين وإن الإنسان لا يخشى لا يأمن على نفسه الفتنة، يعني ممكن الإنسان هو كويس الآن بعد كده ممكن يفتن بعد ذلك، ما يأمنش على نفسه، يعني عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الايه الفتن. واحنا شفنا نماذج امامنا قمم فتنت والعياذ بالله، نسأل الله ان يردهم وان يثبتنا على الحق. فالواحد فعلا خايف انه عمال مثلا ايه يتكلم عن اسفل سافلين واسفل سافلين والكفار وبتاع ويفتن في دينه. مصطفى كمال أفاتورك كان ايه يا خدت بالك؟ ده اسمه مصطفى، خد بال حضرتك، وكان خليفه على الدوله العثمانيه، وبعد ذلك ايه إبليس كما جاء في بعض الروايات أنه كان طاووس الملائكة لأنه كان أعبد الملائكة لله عز وجل، ومع ذلك رد لأسفل إيه؟ سافلين. وغيره بقى نماذج كتيرة جدا، يعني ناس كتير جدا كانوا أفاضل وكانوا على طاعة وكانوا على عبادة وعلى علم، ومع ذلك ردوا إلى أسفل سافلين قبل أن يموتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونتذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل وعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فإيه فيدخلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ففعلا أكثر آية فعلا أنا شخصيا تأثرت بها هي الآية دي في السورة الكريمة. نعم. حد عنده آية تاني؟ فيما يبدو للناس دي من الملكية الظاهر يعني الظاهر لا يعني. من متن الحديث مرانا ولا في رواية كده في رواية كده فيما يبدو للناس فعلا صحيح سمعت بس طيب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وفعنا بالقرآن العظيم.